وبعد ذلك يقول الحق: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. لماذا جاء بهذا الغيب الوحيد؟ أم قال لك لأنه هو الغيب اللي استأثر ربنا سبحانه لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن ده غيب جبهة للغيب المطلق المطلق اللي مش حدش يعرفه إيه؟ حدش يعرفه أبدا. وبعد ذلك قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ما هو اللمح؟ فيه رأى، فيه نظرة، فيه رمقة، فيه لحظة، فيه لمحة، كلها تدل على الرؤية العامة، ولكن كل لفظ له نطاق. فرأى بجمع عينه، ورمق بأعلى، ولحظ بجانب. الله. إذن فكلها مرئيات، إنما كل واحد لها إيه؟ فمعنى معنى لمح البصر يعني إيه؟ اللمح هو إيه؟ أم قال لك الحدقة مرة عايزة تنظر إلى ما فوق، فتتحرك الحدقة من أسفل إلى أعلى. شوف اللمح التحرك ده، ومرة تشوف أسفل فتتحرك من أعلى، ومرة تشوف على اليمين، ومرة تشوف. قال اللمحة دي انتقال الحدقة من وضع إلى وضع، ودي سريعة جدا. فقال أمر الساعة عندي كلمح الإيه؟ زي ما نقول كطرفة عيني. ولكن اللمح حدث، والأحداث لها أزمان، قد تطول الأزمان في ذاتها ولكنها تقصر عند الرأي. العلم الحديث قرب لنا المسافة دي في إيه؟ قال لك إذا كان فيه ماتش كورة ويعملهم وجيه جول، وعايز يوريه لك كده ببطء، يقوم يعملوا على الإيه؟ ويسميه على البطيء. الجول اللي أنت بتشوفه هنا في لمح البصر ده خد زمن وانتقل كده وكده، وليك لما يعملوا لك على البطيء إيه؟ ياخد زمن ولا ما ياخدش؟ بس الزمن في السرعة تجمع تجمعا لا تدركه أنت في أي نهاية، لا بالدقيقة ولا بالثانية. لما هو حد يطولك كده بالبطيء عرفت الإيدة انتقلت كده، اتحركت حركة سريعة. ولكن لو هو واحد صورها وبعد ذلك قالها على البطيء في الكتف تلاقي إن الإيد ما راحتش كده على طول، ده عمل إذا. فهي جزئيات حركة في جزئيات زمان، جزئيات حركة في جزئيات إيه؟ زمان. فلمح البصر ده اللي هي طرفة العين هتتحرك الحدقة، ومعنى من أعلى إلى أسفل أو من اليمين للشمال أو من الشمال إلى اليمين، هتاخد زمن ولا لا؟ وتاخد وقت ولا لا؟ أم قال لا، إذا ما بقولش الكلام إلا كطرفة عين، معناها هي طرفة عين. ده هي ده طرفة العين تقول زمن، بس زمن متداخل، ده هي أقرب من طرفة العين ومن لمح البصر. كلام هذا امر الساعه. اذا قيل لك امر، ما امر فلان؟ يعني ايه حكايته؟ تقول تحكي كذا وكذا وكذا وكذا. طب امر الساعه ايه؟ امر الساعه الموجود ساعه تقوم يموت اولا ثم يحيى الجميع، من مات سابقا ومن مات ساعته، ادي واحده. يبقى اماته للموجود واحياء للجميع، وبعدين حشر، وبعدين حساب، وبعدين ثواب وعقاب. عمليات كتيرة قوي ولخلق متعددين، نشوف من يوم آدم والجن والإنس مسألة بنا. قال لك دي كلها تأتي كلام البصر، اوعى تفتكر ان لها زمن. ليه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن الناس اللي ماتوا من لدن آدم الى ان تقوم الساعة. احنا نقول ده غابوا طويل في القبور، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. يبقى الزمن بيجي ازاي؟ ده الزمن بيجي من تتبعك للحدث، انما حين لا يوجد حدث يبقى ما فيش زمن خالص. هم اكلوا ساعه الواحد ما ينام، وبعد ذلك يستيقظ. ايستطيع حين يستيقظ ان يحدد كم نام من الساعات؟ لا، لا يحددها الا على غالب ما يكون في البشر. ولذلك قال له لبثنا يوما هي ما فيش غير كده. الله لبست يوما او بعض يوم، لا ده انتوا حاجه 309، واللي قال برضه لبست يوما او بعض يوم بتاع ال 100 سنه، قال له لا ده انت قعدت 100 سنه. طب ازاي قال كده؟ قال لك لانهم اهل الكهف لو راوا في بعضهم ما لم يروه ساعه ناموا، لاعطى العمر. افرض انه كان شاب وهم فتيه وبعدين لقوهم شعرهم ابيض، يدي لهم زمن قد كده ولا لا؟ كانهم ساعه بعثوا من مرقدهم لم يتغير شيء في خلقتهم. لدرجة انهم لما شافوا بعض قالوا ايه يوما او بعض يوم. لو ان حصل تحرك يبقى اذا الزمن بالنسبة لعدم الحدث زمن ملغي بالنسبة لعدم. والاشياء بالنسبة لله لا تعالج وانما هي كن فيكون كن فيكون. بل كن مكونة من حرفين والكاف والنون. الكاف لها مل لفظ وله زمن والنون برضو لها لفظ وزمن برضو اقرب من الكاف والايه. انما مفيش اقل من كده عشان يفهمنا. مفيش اقل من كده عشان ايه اول ما امر الساعة في ان الحق سبحانه وتعالى يجعلها كده جامعة للناس الا تلمح البصر. كل ما يحدث فيها لا تقيسه بالزمن لان الذي يقاس بالزمن انما هي الاحداث الناشئه من فاعل له قدره وقوه تتوزع على الزمن. احنا قلنا اذا اردت انا هنا دي هنا فاذا اردت ان انقلها الى هنا اعمل كده يبقى ما خدتش مني ايه. فلو اني جه سطر صغير وقلنا له انقل دي من هنا لهنا يعمل ايه؟ يجي وياخدها كده ويمشي بها كده تاخد زمن ولا ما تاخد. اذا فالزمن بالنسبة للحدث يتناسب مع قدرة الفاعل. يتناسب مع مين؟ فلما يجي فعل يجي واحد يقول لك شل لي مثلا كذا طن اسمنت دول من هنا حطهم مثلا في الشولة. والله ان كان في توة يشل شطرتين يشل شطرتين. ان كان ما يقدرش يشل شطرة يشل شطارة. الله اذا حسب قوته بيجي الزمن بتاع ايه؟ الحدث. ولذلك قلنا في الإسراء لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به في ليلة الناس قالوا ما تدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. يقولوا منك تضربوا لها أكباد الإبل شهرا لأن حدثكم عايز علاج وعايز امتئان وعايز. إنما ربنا هو محمد قال إننا سريت من مكة إلى بيت المقدس وإنما قال أسري به. فمن الذي أسرى؟ يبقى الزمن يقاس بمين؟ يقاس بالحق. فإذا قيس بالحق يبقى لا زمن. يبقى لا لا زمن. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. قال كلمة أو هو إيه؟ أو هو أقرب. ليه؟ أن الله على كل شيء قدير. وما دام الأحداث تختلف باختلاف القدرات يبقى قدرة الله هي القدرة العليا. يبقى لو قستها بالأحداث يبقى لا تحتاج الأحداث عنده لإيه؟ لزمن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أخرجكم من بطون أمهاتكم هو طبعا من الأرحام اللي في البطون. والمظروف في مظروف يعتبر هو إيه؟ مظروف. افرض إنك أنت قلت في جيبي كذا نقود أو في حافظتي كذا نقود. التعبيرين صح ولا لا؟ لأن في الحافظة والحافظة اثنين في الجيب. وتقول معي نقود برضه ينفع ولا ما ينفعش؟ فالمظروف في المظروف ظرف. والله اخرجكم من بطون امهاتكم. امهاتكم يعني جمع ام. وهم ساعه ما جمعهم ام كان المفروض ان يقول امات اماتكم. انما زودوا الهاء هنا. زودوا الايه؟ زودوا الهاء هنا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الله اخرجكم من بطون أمهاتكم. ساعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية. كل حاجة فيه تبع الأمة. فإذا شاء الله أن يولد يبقى يعمل له حياة إيه؟ ذاتية بقى. ولذلك تسأل الأطباء اللي بيولدوا النساء يقول لك قبل ما بيولدوا يشوف الولد في الوضع الطبيعي ولا مش في الوضع الطبيعي. معنى الوضع الطبيعي يعني ان تكون راسه الى اسفل تحت. ان كان الراس الى اعلى ما يبقاش وضع طبيعي. ليه؟ لان ساعتها ياتون الحق ليطبق قوله ثم انشاناه خلقا اخر. كانه هو كان خلق برضه انما مش خلق اخر. خلق تابع لمين؟ كل تابع لام. فاذا شاء الله ان يكون خلقا اخر يجي الطلق اللي بيقولوا عليه ودي مقدمات الميلاد ثم ينزل الولد. لو ان راس الولد الى اعلى وبعدين تنزل رجله بس وتلمس الهواء خارجي يبقى عايز حياه ذاتيه. حياه ذاتيه يبقى لازم لها الهواء. راسه مقطومه يموش يموت يختلف يموت. يقوم من لطف الله انه ساعه ما تبقى له حياه ذاتيه اللي ينزل اول ما ينزل ايه؟ راسه. بمجرد راس ما نهدف المنفار ده وقالت يتنفس زي بعض تنحشم شوية ويقعد يعزم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حياة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ليه؟ قال لك لأن لسه وسائل العلم ما اشتغلتش. هو العلم هو ايه؟ العلم أخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليلها لتوصل. لسه ما عندوش لا إدراك ولا أي حاجة. فإذا ده إيه كان؟ يبقى إذا أراد الله له أن يعلم معلوما فيخلق له وسائل العلم اللي هي الحواس اللي احنا بنقول عليها الحواس الخمسة اللي هي إيه؟ السمع والبصر والأنف اللي هو الشم واللمس كل دي والذوق كل دي الحواس. بس الحواس الخمس الظاهرة، وإلا فهناك حواس أخرى العلم ما كانش اكتشفها إلا بعد ما قعدوا يبحثوا في علم وظائف الأعضاء. يعني مثلا أنت حين تمسك شيئا قطعة من الحديد وقطعة أخرى زيها تمسكها كده تقول دي تقيلة ودي خفيفة، بأي شيء أدركت صفة لهذه وصفة هذه؟ أأدركتها بعينك كنت أدركها وهي على الأرض؟ أأدركتها بلمسك؟ أأدركتها بشمك؟ أأدركتها بذوقك؟ ما أدركتهاش بحاجة منها، لكنك أدركت إنها ثقيلة ولا لأ؟ يبقى إذا في وسائل إدراك غير الحواس الخمسة سماها حاسة العضل. العضل يجهد فيه بأكثر من دي يقوم يعرف إيه؟ إن دي إيه؟ ما كانتش معروفة دي. مثلا أنت زي ما قلنا مرة أنت تذهب إلى تاجر قماش وحاجة تجيب قماش صيفي يقوم يجيب لك قماش كتير وتمسك بالصوف كده تقول لا ده كتير، تجيب واحد ثاني يقول لك وده أراق وده أراق. بأي شيء أدركت إن ده كتير وده أريقيق وده أراق؟ إيه اللي حصل؟ قال لك حاسة البيت، أكن اللي بين الأنامل هو اللي حاسس. تمسك بتقول ده كتير، تمسك بتقول ده رفيع، إذا في حواس كتير. إذا فأعد الله ذلك القائد من بطن أمه بوسائل إدراك المعلومات. كل آيات القرآن السامع والإيه؟ والأبصار والأفئدة مترتبة كذا. قال لك ده علماء وظائف الأعضاء بينوا لنا أن الترتيب ده طبيعي. لأن الطفل إذا ولد وتأتي بإصبعك وتحطها قدام عينه يعمل إيه؟ ولا حاجة، ما يرميش. لأنه لسه ما شافش حاجة، عينه ما أدتش مهمتها من 3 ل10 أيام على ما عينه تؤدي مهمتها وتشوف. لكن إذا صرخت في الله إذا أذنه إيه؟ أدت مهمته. أذنه أدت مهمته. وبعدين العين إيه؟ تؤدي مهمته. وبعدين من العين والسمع والحواس الأخرى، لأن دول السادة بتوع الحواس، السمع والإيه؟ والبصر، لا سادة الحواس. تكونت المعلومات اللي في الأفئدة. يبقى إذا الترتيب ده طبيعي ولا لا؟ هو جعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة. ده ترتيب طبيعي، علم وظائف الأعضاء أكد أن القرآن إيه؟ حين رتبه هذا الترتيب ده ترتيب إيه؟ وجودي. لكن الملاحظ في النص أنه أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة، وكان مقتضي يقول وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد على نطاق واحد، أو وجعل لكم الأسماع والأبصار، لكن اللي بيتكلم إلى رب يبقى بيدي الألفاظ. قال لك تعالى بقى، حين يوجد صوت في هذا المجتمع اللي احنا قاعدين فيه هل يستطيع واحدا أن لا يسمع؟ انما اذا وجد مرأة من المرائي ومش عايز يشوفه يعمل ايه؟ يغمض. طيب هل المرائي اللي احنا العيون اللي احنا شايفينها بتتحد في المرأي؟ يمكن ده بيبص للنور وده بيبص للأعمدة وده بيبص للنخول وده بيبص ليا وده بيبص هنا. انما حين السمع نتحد ولا ما نتحدش؟ اذا فالمسموع عند الاذان صوت واحد لا اختلاف فيه، لكن المرئي عند العيون يختلف. يبقى يقول هنا السمع وهنا الايه؟ وكذلك ما تعيه الأفئدة برضه يختلف، في واحد يعي وفي واحد ما يعيش وفي واحد يعي أكثر من الثاني، إذا بيختلف ولا لا؟ إذا وحد السمع، لأن الصوت إذا أطلق ليس للعين قفل تقفله عشان ما تسمعش، لكن العين لها قفل تقفله حين لا ترى. وحين تتفتح العيون جميعا تختلف مرائها. يبقى ده عايز ابصار ولا مش عايز ابصار؟ ده كلام كويس. يبقى اذا عرفنا ان ربنا قدم السمع على البصر لان السمع يؤدي ايه مهمته اول شيء، والبصر بعدين، والسمع ماليش اختيار. اذا وجد صوت الكل يتحد في سماعه، لكن المنظر ما كلش يتحد في مرائه، ده بينظر مش عارف ايه وده بينظر ايه وده بيختلف. وايضا شيء اخر، وهو ان السمع هو الادراك المصاحب للانسان فلا يفارقه ابدا حتى ولو كان نائما. لكن العين ما تشوفش. الله، الزروق ما يجيش الا انت نايمين، انما الاذن قال لك لان بها الاستدعاء، نايم وعايز تصحيه، نايم وعايز ايه تصحيه. اذا فالسمع اول ما يوجد من الادراكات، وهو المصاحب للانسان فلا يفارقه. ولذلك قلنا سابقا اذكروا اننا عند قول الحق سبحانه وتعالى حينما اراد سبحانه ان ينيم اهل الكهف مده طويله اللي هي قال عنها 300 سنه وتسعة وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، وفي رياح، وفي ازيد مش عارف ايه، وفي حوحوش، وفي اصوات ذئاب، وفي كثير. أم قال لك لو أن الحق سبحانه وتعالى تركهم على طبيعتهم لأزعجت غيبوبة النوم عندهم الأصوات اللي بيسمعوها. ولذلك قال الحق فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قلنا للأذن إيه؟ اتعطل، لأنه لما اتعطلش كانوا يتعبوا. كويس كده. الحق بيقول وجعل لكم السمع. هل السمع والابصار والادراكات دي كلها بتوجد بعض الاخراج ولا هي موجوده قبل الاخراج؟ قال لك لا، فيه فرق بين الاله التي وجدت قبل الاخراج، لانه هو جنين في حاجه بتتكون تبقى لسان، وحاجه بتتكون تبقى ملفير، وحاجه بتتكون تبقى اذن، وحاجه بتتكون تبقى لسان، وحاجه بتتكون الله. لكن مباشره عملها هي اللي بتيجي بعدين بقى لما يطلع للوجود، بيساله حياه ذاتيه. هي ملهاش ضروره وهي بطن امه، ليه؟ لان كل الحاجات بتبقى تبعيه، لكن اذا خرج بقت له ايه؟ زافيه. يبقى الجعل هنا معناها ايه؟ جعل لك السمع يعني الاله التي تسمع، لا هي مجعوله وهو في بطن امه. اما جعل الاستماع بقى، السمع يعني ايه؟ الاستماع بعد ما تاخذه لك تاخذه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اذا كلمه لعلكم تشكرون توحي بان السمع والابصار والافئده ستعطي لنا معلومات جديده تنفعنا في حياتنا وفي مقومات وجودنا وننفع بها سوانا. والشيء الذي جدوى هذا العمل كان يستحق منكم ان ايه تشكروه. يبقى كل ما تسمع حاجه حلوه صوت كده او حكمه تحمد ربنا اللي بقى لك وين، كل ما تشوف منظر جميل كده بديع كده تحمد ربنا اللي بقى لك ايه، كل ما تشم رائحه جميله كده تقول تحمد ربنا اللي جعل لك شم. والدليل على ذلك انك ساعتها تجد في الوجود شواذ. واحد ما ابكى يبقى لازم اصم، شوف حياته بتبقى شكلها ايه. طب واحد اعمى ما بيبصرش، واحد ما عندوش ما بيشمش مثلا، واحد تستوي عنده الاشياء في المزاق، الحلمات الاذاقه دي ميته عنده. الله، يبقى ده مفقود ادراكات لنعم الله المتعدده. لكن اذا كانت النعم كلها جايه بالمدركات يبقى كل نعمه تستحق ايه؟ تستحق الحمد وتستحق الايه الشكر. اذا لعلكم تشكرون ايحاء بان ما تعطيه الادراكات المخلوقه لله او المجعوله للانسان بعد ان يخرج من بطن امه اشياء ومدركات تنفع الانسان، بحيث انه حين يتعلق به اي حكم من هذه الاحكام يحمد الله ان ايه ان كان كذا. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بنا الى صوره اخرى في الكون، هي صوره الذات اللي هو الانسان، وبعد ذلك ما حول الانسان. لان الانسان قبل ان يخلقه الله في هذا الوجود اعد له كونا، هذا الكون فيه كل مقومات الحياه، شمس وقمر ونجوم وهوى وسحاب وميه وارض تنبت، كل الاشياء دي كل حاجه يبقى عدها قبل ان يوجد الانسان. يبقى الانسان اخرج الى الكون من ادم والكون هيئ له. هذا الكون الذي هيئ له الله يريد منا مع الانتفاع بما فيه لابقاء ذواتنا وابقاء نوعنا، ابقاء ذواتنا بالطعام والشراب وابقاء نوعنا بالتزاول والتكاثر، بعد ذلك اسراء عقائدنا بالنظر في ملكوت الحق، نشوف العجائب اللي موجوده في الكون عشان نستدل على ان الحق سبحانه وتعالى هندس كونه هندسه بديعه متداخله، مفيش ما تصطدمش، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك يسبحون. ده احنا لما نعمل السيماتور والخطوط الحديديه اللي راها على كده واللي راها على كده وقع غير واحد عشان بس يعني احوال جن، لو المحوال جن بس اختل شويه تصطدم الايه؟ الاطارات مع بعضها. فشوف الافلاك الكبيره دي لو اصطدمت يحصل ايه بقى؟ الله. ومع ذلك فلا اصطدام. اي شيء بخلقه الله فيه حركه وسكونه واستداره وجريا لا تحدث منه عقبات ابدا ولا مضره، ولكن الشيء الذي يصنعه الانسان قد يغفل المحوال، قد تنكسر الشوكه بتاعه الاضرار الرفيعه اللي بتخليه يتحول هنا ولا هنا، وبعدين يبقى اللي جاي يروح يصطدم بالايه؟ بالنراية. فبيقول بقى انا حين اقول لكم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد تصدقون. ليه؟ انا ما اقدرش اجري براي عيني جرم الارض ولا جرم الشمس ولا جرم النجوم، انا اقدر على ده اشوف الحكايه دي ما اقدرش اشوفها. فربنا اذا قال لك ان الارض دي مثلا كوره وعماله بتدور ودي بتجري ولا بتروح يبقى صدق. اوعى تقول الارض دي ازاي في الفضاء ولا بتقعش مثلا، اوعى تقول الميه عليها وازاي بتتقلب كده ولا بتوقعش. فقال لك انا هديك مثل مشاهد لك، الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله. اوعى تقول ده الرفرفه دي هي اللي ساعات يروح عامل جناحه كده ويمشي كده هو ماشي، لو ما كانش في حاجة مسكاه من فوق كان يقع تحت. طب واللي بيسبح زي اللي بيسبح تمام، اللي بيسبح ربنا يعلمه حركة بمعنى يعمل مقاومة اللي تحت ما يشفطوش، وكذلك اللي فوق الطير لا اللي تحت يشفطه ولا اللي فوق زي ما يرتفع يرتفع ينزل ينزل. ما تفتكرش الجن كل طائر له أجنحة، يقوم يعمل لك برضه طائر برضه له أجنحة ما يقدرش يطير، بس يا دوب يرفرف حاجات خفيفه. طب الوز البحر، يبقى المساله مش مساله جناح، مساله امساك من الله، ولازم يديك المسائل المتشابهه ثم يتناقض الحكم فيها. يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. اوعى تقول ان العمليه دي من الغلط، يا تصف يا تقبض، ومع ذلك تفضل في ايه؟ يبقى اذا قال الحق إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا يبقى كلام صح ولا مش كلام صح؟ إذا بيديني آية محسة لي لأستدل بها على قدرة غير محسة إلا بإخبار الله عنها. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، الجو طبعا الهواء، ما يمسكهن إلا الله. الهوى ده إحنا قلنا زمان الهوى ده اللي عليه ثبات الكون اللي انت بتشوفه ده كله، الجبال اللي ثبتها الهواء، الامارات اللي هي بنسميها ناطحات السحاب اللي ماسكها الهواء. اوعى تقول الاسمنت والحديد والمش عارف ايه والبتاع. ليه؟ ام قال لك بدليل ان لك لو فرغت الهواء من جانب اي جبل او من جانب اي عماره كبيره تقع العماره. ليه؟ لانك انت خدت الهواء من هنا والهواء اللي هناك له ضغط صراحه مميزه. امال ايه اللي مخليها ثابته كده؟ ان الهواء اللي من هنا يساوي الهواء اللي من هنا. اذا اللي ضابط المساله كلها ايه؟ اللي ضابط المساله كلها الايه؟ الهواء. هات بقى الهواء في الطير، الهواء في الطير ما تحت ما يشدوش فوق ما يطلعوش، زي ما عايز يمشي يمشي.

طول عمره عمال يجري عند ما عند شويه كلق عند شويه ميه عند شويه مش عارف ايه يشوف المرعى فين ماشي. طب يبقى ده ايه ايه؟ ام قال لك ما هو ده جعل له بيوت برضه ايه من جلود الانعام بيوت تستخفونها بيوت خفيفه ناخد من الجلد كده ونعمل ايه ايه نعمل فسطاط نعمل خيمه نعمل مش عارف ايه عشان تبقى ايه خفيفه. يبقى جعل للاقامه إيه؟ من بيوتكم سكنه وجعل من جلود الانعام بيوت ايه نستخفها امتى يوم زعنكم. الزعن هو التنقل لطلب المعاش وطلب الكلأ وطلب منابع المياه اقامتكم. برضو لما تكون مقيم كده وعندك مثلا غيث ولا حاجه تكون تعمل فيها تسكينه كان يوم هذا من الايه من الجلود ويعيشوا فيها وكل حاجه. كلمه بقى سكن يبقى تفيد بالاستقرار ومعنى الاستقرار يبقى فيه مقومات حياه. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لادم اسكن انت وزوجك الجنه يعني المكان اللي فيه الراحه بتاعتك وفيه كل النعيم لكل يبقى حدد له مكان اقامه. زي ما تقول لك اسكن الاسكندريه يبقى حددت من الكون الواسع ده ايه منطقه. يقول لك اسكن مثلا ده منهور مثلا اسكن كفر الدوار. اسكن كفر الدوار ده وطن معاه. طب ايه اسكن شارع كذا من كفر الدوار حددت اسكن حارب كذا من شارع كذا في كفر الدوار اسكن عمارة كذا من شون حدثة كذا من شارع كذا في كفر الدوار اسكن شقة كذا. الله اذا السكن عايز ايه؟ استقرار ذاتي لا يشارك فيه. استقرار ذاتي لا ايه؟ لا يشارك فيه. كل ما وجد عدم المشاركة يبقى ده اسمه ايه؟ سكن حقيقي. واذا حتى اللي ساكنين في عمارة يقول لك يعني ليا شقة انما برضه الدوشة والهيصة والبتاع ما همش مش استقرار. يقول لك لا انا عايز بيت من ايه؟ يسموه بيت من باب عشان يحقق ايه؟ عشان يحقق كلمة السكن. ليه؟ لان معنى كلمة سكن انا عايز ارتاح فيها الراحة الكافية اللي لا يعرفني فيها احد على الاول. ودي حين تنظر الى الحركة تطلب الاتساع وحين تنظر الى السكون تطلب الضيق. الحركة يبقى عايز عندك عزبة وعايزك متفدان واللي عنده متفدان عايز عزبة ثانية وعايز يجري ما هي حركة. يبقى الحركة عايزة ايه؟ مجال واسع. انما السكن عايز مجال محدود. كل مكان محدود. اسرة اسرة من غير اولاد جاي وحدك جاي. ولذلك حتى الواحد لما يرتقي مثلا يوم يعمل قال له كل ولد ايه؟ حجرة. الله بقاله في السكن سكن زي ما بقاله في الشارع عطف وبقاله في العطف عمارة وبقاله في العمارة ايه شقة يبقاله في البيت دي منتهى. اذا كل السكن يعد ايه اذا فحرفته الحياة تتطلب والامن التسع لكن سكن الحياة يتطلب ايه وتعالى بقى يخرج لهم ولدين وحنسكنهم في اوضة واحدة. ان كنا كده نقول لهم على سرير واحد وان كنا عايزين بقى تضيق شويه نقول لهم لا هاتوا لكل واحد سرير مش كده. وبعدين الانسان يذهب بقى في الراحه والبيت الى ملبسه. اذا كل ما تعوز سكون كل ما تعوز خصوصيه ذات. خصوصيه ذات دي تبقى المجتمع العام تنفصل عنه بالبلد والبلد العامه تنفصل عنها بالشارع والشارع تنفصل عنه بالعصر والعصر تنفصل عنها بالعماره والعماره تنفصل عنها بالايه بالشقه والشقه تنفصل عنها بايه بالغرفه والحجره. اذا كل ما كنا نريد سكنا كل ما يعوز ايه ليه؟ ام قال لك لان السكن ده اما سكن قالب واما سكن قلب. سكن القالب ده انت عايز تبقى حته تمدد انت حر تمشي انت حر تلبس فانيلا والبس بس انت حر تلبس فانيلا بس انت حر تلبس لباس بس انت حر تتفاجئ انت حر لا مؤاخذه تطلع اي حاجه منك انت حر. يبقى اذا ما دام سكن يبقى عايز ايه؟ عايز حي ايه؟ عايز ضيق. طب وسكن القلب عماء عماء الحياه ايد الزوجه بقى الصالحه تيجي بقى تقعد ايه تفش فيها همومك. الزوجه الحلوه بقى الكويسه اللي سكن صحيح تعرف انه متعب في حركه حياته لازم ان كان متنرفز ان كان مش عارف تعمل له ايه تطبطب عليه وسكن على الاول. زال حينما أراد الله أن يعذب بني إسرائيل أشاع سكنهم ما ادبهمش حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. طب بالله اسمع كده، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الله، طب هو الناس هتسكن في ايه؟ ده المكان العام اللي كل الناس فيه، محدش يقدر يخرج منه. اسكنوا الأرض. طب تقول لي مثلا اسكن القاهرة، اسكن مثلا مصر، اسكن الأردن، اسكن، انما تقول اسكن الأرض. طب ما هو الأرض هي كلها لأ. قال لك يعني تبددوا ما لا يبقاش لكم وطن، علشان يشرح لنا قول الحق. وقطعناهم في الأرض أمما، ما لهمش وطن، حتى البلد اللي يكونوا فيه معزولين عن أهلها، لا يذوبون، يبقى له حتة ما حتى حتى اليهود مش عارف ايه، حتة لوحدهم كده، ولا يذوبون في غيرهم أبدا. يبقى ما لهمش استقرار مع الناس، انما لهم استقرار مع مين؟ مع بعضهم. انما اسكنوا الايه؟ اسكنوا الارض، مش اسكنوا مثلا البلد الفلان، لا. يبقى اذا الناس احوالها اما ان يبنوا واما ان لا يقدرون على البناء، يوم ربنا يجعل لهم بيوت خفيفه من جلود الايه؟ من جلود الانعام. يستستخفونها، تبقى خفيفه عليكم، والجمل يستلى والحمار يستلى وانت تستلى، ما كانش عندك اي حاجه. يوم ظهركم ويوم إقامتكم. ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من أصواتها يعني الغنى، وأوبارها يعني الجمال، وأشعارها يعني المعز. إيه الفرق بين الصوف والوفر والشعر؟ شعر المعز ما يمكنش زي ما احنا بنقول يتنجس، تفضل كل واحدة ايه، انما الصوف والوبر يقدر نقول ايه، مزه كده. ليه؟ انت بتمزه يعني ايه؟ تعمل ايه؟ ام قال لك الشعيرات بتاعته دقيقة جدا. معنى ان الشعيرات دقيقة جدا ان شعرات الماعز قطرها وله الصالحة للإيه؟ لكن الصوف والوبر القطر بتاعها قليل أوي، مع أن قطرها قليل قليل قليل أوي، إلا أنها تعتبر أسطوانة برضه. تعتبر إيه؟ أسطوانة، يعني جوفها إيه؟ فارغ. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والأثاث هو ما يوجد في البيت مما تتطلبه حركة الحياة، كالأبسطة وكالمفارش وكاللباس والستائر. والمتاع هو ما يستمتع به. والفرق بين الأثاث والمتاع أن الأثاث قد يكون ثابتا لا يتغير كثيرا، ولكن المتاع قد يتغير حسب الايه؟ حسب الحاجة. فأنت مثلا إذا جئت بتلفزيون مثلا، وبعد ذلك جاءت ماركة أخرى ملونة، تقول ده شيء. إنما الحاجات الثابتة دائما اللي ما بتتغيرش، تأتي مثلا بثلاجة، تأتي مثلا بغسالة، تأتي بالحاجات اللي هي دي. تأتي بأدوات مطبخ، تأتي بالأشياء التي تستمتع به استمتاعا مكررا غير الاستمتاع الرتيب. ومتاعا إلى حين، استكمال مقومات حياة. جعل لنا سكن وجعل لنا مش عارف الأصواف والأوبار والأشعار، وننكسي ونلبس ونعمل في البيت أساس ومتاع. الإنسان قد يغتر حين يستوفي متطلبات حياته، وحين يغتر باستيفاء متطلبات حياته قد تلهيه عن مطلوب المنعم عليه بهذه النعمة، فينشغل بالنعمة التي هو فيها عن المنعم الذي أنعم عليه بما هو فيه. فيجي في المسألة يقول لك اوعى تنغرب المتاع والأساس والمتاع والأشياء اللي قلت لك عليها دي، لأن دي متاع إلى إيه؟ إلى حين، يعني متاع موقوت. فإن استمتعت بالشيء اللي بتتمتع به يمكن يهلك هذا الشيء، وقد تهلك المواشي، وعلى فرض ما هلكت انت تذهب، اما تذهب هي واما تذهب انت، يبقى المتاع الى ايه؟ الى اهلك. اذا فمتاع النعمة موقوت، ولكن متاع المنعم خالد. وإياك أن تشغلك أمتعك بالنعمة دي عن مين؟ عن المنعم. ليه؟ لأن النعمة وإن استوفت حظها من الدنيا إلى أمرين، إما أن تفوتها أنت بالموت، وإما أن تفوتك هي بالحاجة، فريحة ريحة. يبقى ربنا بيقول ومتاع إلى حين، أن اذكره جيدا كلمة إلى إيه؟ إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. طب الحق تكلم عن اصحاب البيوت، جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل للذين يزعمون ويسافرون من جلود الانعام بيوتا يستخفونها. طب واللي ما عندوش حتى مواشي ياخد بلودي علشان يقعد ان كان مسافر ولا حاجه، قال له برضه نثر له في كونه القيد أشجار يستظل به، وجعل له في الجبال كهوف وسراديب يقدر يأوي إيه؟ يبقى إذا مسك الحالات كلها ولا لا؟ حالات الثقل في السكن، حالات الحفة في الانتقال اللي هي من جلود الإيه الأنعام، اللي ما عندوش يد ولا بيعمل إيه يعني؟ قال له برضه ربنا نصر له في الكون أشجار كده يستظل بإيه؟ بذلها. طب وش معنى الظل يعني؟ هو بس الظل من الحرب. ثم قال لك لأن أصل القرآن نزل في جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي بلاد حارة، وحاجتها إلى ما يظل أكثر من حاجتها إلى ما يدفئ، إلى إيه؟ إلى ما يدفئ. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وظلال جمع إيه؟ جمع ظل، والظل معناها هو الواقي من الشمس ومن إشعاعته. والظل قد يوصف مرة أخرى بأنه ظل وظليل. ظل وايه؟ ظل الايه؟ ظليلة. يقول لك فيه فرق بين الظل، يعني مثلا كان زمان لما يعملوا الخيام يوم يعملوها بسقف واحد، لكن الشمس لما تضرب فيه تأثر برضه على الايه؟ على اللي قاعد تحت، إن لم يأتي له شعاع تجاه الحرارة برضه تاخد ضربة الشمس من الحرارة. فابتدأوا يفكروا يعملوا ايه؟ يعملوا السقف من ايه؟ من سقفين، يعملوا سقف الاول ويسيبوا شويه هواء، وبعدين يعملوا ايه؟ اسمه سقف ايه؟ سقف تاني. يوم بدا السقف اللي على راسه على طول مباشره مظلل بسقف ايه؟ يبقى الظل نفسه ما ايه؟ مظلل. الظل ايه؟ والاشجار كده، لان ظل الورقه دي والورقه اللي فوقها عامله عليها ظل، والورقه اللي فوقها عامله عليها ايه ظل، يبقى ظل مظلل ولا لا؟ ظل. وكلما كان الظل ظليلا بالمظللات كلما كان احنا على مين؟ احنا على الجالس ايه تحته. ليه؟ لان قد تظلل الشيء فيمنعه عنك الوهج بتاع الشمس، ولكن منافذ الهواء تقل او تمتنع. فان انحبست نفسك من شيء فقد ضاق نفسك من شيء ايه؟ من شيء اخر. لكنك حين تكون في ظل الشجر الظل يعمل ايه؟ يحبب عني اشعه الشمس، انما يسمح للهواء ولا لا؟ يسمح للهواء. ولذلك الشاعر لما حب يصف روضه كده انها روضه جميله، بيقول احنا مثلا لفحه الرمضاء يعني شده الحراره، وقام هذه الشده واد نزلنا فيه. الوادي ده له ايه؟ اشجار. الاشجار دي فيها الاوراق بتظلل يصد الشمس ان واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يعني الشمس يعمل ايه؟ يصدها، ولكنه يأذن لمين؟ للنسيم. يبقى يدينا النفع والضر. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال اكنانا. والاكنان جمع كلمه، والكن هو الشيء الساتر، ولذلك احنا نقول للفلان ان كان، ان كان يعني ايه؟ يعني ان ستر. والله جعل لكم من الجبال اكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم باسكم. السرابيل اللي هي السياج، اللي هي يا ازار يا رداء يا قميص، اي حاجه اسمها ايه؟ السرابيل. برضو قال تقيكم الايه؟ الحر. العلماء لما يجي في الحاله اللي زي دي يقول لك تقيكم الحر اي والبرد، فكان اكتفاء بالحر عن مين؟ عن البرد. يقول لك ايه الاكتفاء ده؟ لان الشيء اذا جاء ياتي مقابله. وقعدوا دفعوا على الحكايه دي ويقول لك مش ضروري يعني يجيب لك من الحر والبرد. ويقول له انت ما فطنتش الى كلام الله، لو فطنتم الى كلام الله ولوجدتم لقطه تشير الى الدفء ولقطه تشير الى الايه؟ هناك في اول سوره، اول السوره اللي احنا كنا بها ايه؟ والانعام خلقها لكم فيها ايه؟ دفء، مش كده؟ يبقى تفيكم الحر، ادي ايه، ولكم فيها دفء، ادي للايه؟ للبرد. يقول لك اللي ياكل حر ياكل ايه؟ اللي ياكل حر ياكل برد. هو ما بيجيبش الثياب او القطعه او البتاع، ما بيجيبش الانسان حراره. الانسان حرارته في ذاته ذاتية، ولذلك الحرارة الذاتية دي ما تختلفش في الأصحاء اللي عندهم سلامة التكوين عن 37. إن عاش في خط الاستواء هي كام؟ إن عاش في الشكيمو في القطب الشمالي هي كام؟ الحرارة العامة 37. إنما في أجهزة في الجسم النقص حرارتها عن 40 ما تؤديش مهمتها. الكبد حرارته النقص عن 40 يبقى مقتل. عندك جفن العين مثلا 9، دي 7، كل حاجة أرنبة الأن كل واحد له درجة حرارة مخصوص. طب ما هو جسم واحد، ليه صاحب الحرارة العالية هذه الموانع اللي ربنا خلقها؟ قال له انت احتفظ بحرارتك وده احتفظ بحرارته، والحرارة العامة في ذاتية الانسان 37، وكل جرحة لها حرارتها الايه؟ لها حرارتها الخاصة، ما فيش واحدة تاخد من الايه؟ لو الحرارة بتاعت دي تزيد عن 9 تزول حبة العين. الودن دي حرارتها لو انها ارتفعت عن المعدل بتاعها بتاع 11 او 12 ما تؤديش مهمتها. ولذلك تيجي فيها اماكن فيها برد شديد قوي اللي واخدها في امريكا مثلا، اول نصيحه ينصحوك ليه؟ يقول لك اياك انك انت تمسك ودنك كده بايدك، لانها تمن حرارتها قليله والبروده الشديده تنفصل ودنك دي وتبقى في ايدك كده. لكن مهما زادت الحراره العامه كام؟ 37. اذا ما تقولش سرابيل تقيكم الحر، اعطف عليها وقل والبرد ايضا. نقول له لان البرد ايضا دي معموله في ايه اخرى لكم فيها ايه؟ لكم فيها دفء. واياك ان تفهم ان اي شيء يديك حراره ابدا، الغطاء الذي تتغطى به في الشتاء ما بيديكش حراره. ليه؟ لانك انت اذا نظرت لك انت ساعه تنام ضع يدك على فراشك تجد ايه؟ ساعه. طب ضع ايدك عليه الصبح وانت قايم، يبقى هو استفاد من حرارتك ولا انت اللي استفاد؟ هو اللي استفاد. يبقى الغطاء بيعمل ايه؟ بيحفظ حراره النفس ما يخليهاش تشعل ايه؟ البر. وان كانت حراره جاي من بره يحوشها عشان تفضل حرارته ايه؟ حرارته هي ايه. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال اكلالا، وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر. هناك في البرد ولكم فيها ايه؟ دفء. وسرابيل تقيكم بأسكم. الله. طب في حالة الدعاء وفي حالة استقرار وفي حالة السكون والبيوت، وربنا عمل لنا الأكنان وعمل لنا هو عمل لنا جلود الأنعام، يوم يجيب لي برد وسرابيل تقيكم بأسكم، ما هو البأس؟ البأس والحر. بقى يجي في السكون ده والسلامة ومش عارف ايه دي ويجيب لي سيرة الحر، دي معناها ايه؟ معناها نقول لك الحياة لها منطق سلامة للجميع، فإن اختل منطق السلامة فعلى الناس أن يقفوا في جانب ما يقل قرار السلامة. يبقى لازم السلم يحتاج لمين؟ لحرب. حتى في حالة السكون والاستقرار ولا مش عارف ايه والنعمة دي، قال ايه؟ تقيكم ايه؟ بأسكم. ايه اللي هي؟ الدروع. ناخدها في الحرب عشان اذا جاءت الضربه تيجي على الايه؟ على الايه؟ على الجهل. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين ينزل الآيات البينات التي تحمل منهج السماء. لقد أرسلنا رسلنا بالأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا المنهج. وبعدين طب افرض ان الواحد ما يجيش بالمنهج بقى وبالنص، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. اللي ما يجيش بالايه بالحجه يجي بالايه كذلك. وشوف وكذلك يتم نعمته، كانه لو ما حماش السلامه العامه بان يجي ناس يغضبوا لمن يؤثر بالسلامه العامه ويقف امامه يحاربوه، تبقى النعمه ما تكملش، هنفضل مهددين من اصحاب الفساد يفسدوا علينا نعم الله دي كلها. وما دام يفسدوا علينا نعم الله تبقى السلامه تنتهي، والله جعلنا سكنا واستقرارا. يبقى اي حدث يهيج السكن والاستقرار يجب ان نقوم ايه ان نقوم عليه. يبقى تمت الايه تتم النعمه. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. تسلمون اي تلقون زمام الاستسلام الى الله. تسلمون يعني ايه؟ ما هو الاسلام معناه القاء زمامك في يد من اسلمت له، وانت لا تلقي زمامك الا لمن تثق فيه. وانت لما اذا لم تصل تجيد شيئا وعرضت لك مصلحه لا تعرف فيها تروح لمين؟ للي يغضب يعني. فاذا كنت في حاجات نفسك اذا لم تعرف هذه الحاجه تلقيها وتسلم زمامك فيها الى والله اللي تشوفه اعمله، انا ما اعرفش الحكايه دي. فاذا كنت تسلم زمامك لمن يساويك في الانسانيه ولمن يساويك في قله المعلومات ولمن يساويك يمكن في عدم الحكمه، بتلقي زمامك له لانه احسن منك. افلا نلقي زمامنا الى من خلقنا وخلق كل ذلك؟ يبقى انا بقول لكم هذه الحاجات دي علشان ايه؟ تسلمون لله عن يقين. تسلمون لله معنى تسلمون لله ليه؟ لانه ليس له مصلحه في ان يامرك بامر او ينهاك بمأس. احنا لما نعبد ربنا لن نزيد ملكه، وان عصناه لن نزيد ملكه. يبقى اذا كل ذلك عائد لمصلحه من؟ لمصلحتنا احنا. يبقى الانسان اللي بيلقي زمامه الى غير وقد يكون لغير مصلحه تلوي رأيه في المسألة، إنما ربنا لما يديك حكم ما يندوش مصلحة في هذا فلا ينوى، لا يكون إلا لصالحك. تبقى تسلم ولا ما تسلمش؟ وبعد أن عدد هذه النعم في الذات وفي المحيطات وفي السكن وفي الانتفاعات، قال لك إياك بعد ما تعرف الحاجات دي تسلم زمامك لمين؟ ليه؟ وإن أجريت عليك ما يخرجك عن نفع السلام. لأنني لا أجري عليك ما يخرجك عن نفع السلامة إلا لغرض أسلم منه، إلا لغرض أسلم منه. ولذلك يقول لك لا عبادتك التسليم، لأن التسليم لحكمة، تسليم لحكيم، تسليم لغير منتفع. وما دام تسلم يبقى يجلي لك الله الحكمة فيما جرى لك من أحداث، وتعلن رضاك عن حكمه لحكمته. قل أنا رضيت بحكمك لمين؟ أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. لك حكمة فيه بس أنا من شيء. وقد يجلي الله للناس الحكمة. ولذلك أنا أقول دائما أنه إذا حدث حدث بالإنسان فيفجر منه ويغضب ويسخط، يقول له أنت الذي تطيل على نفسك أمدا قضاء، لأن الله لا يرفع عن عبده قضاء حتى يرضى به. محدش بيلوي إيه أبدا. فعايز القضاء يخف ترضى به، ساعة ما ترضى بالقضاء يرفع القضاء. إذا لم يرفع عنك القضاء فاعلم أن مكان الرضا من نفسك لم يكن مقبولا. قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال. فإذا تريد أن ترفع أي، ولذلك يقول إيه؟ اللهم أعطنا ما يرضينا أو ربنا بما تعطينا، حاجة من الاثنين. فالذي يسلم زمامه إلى الله

لما نذهب الى حل من الحلول نجد هذا الحل التقى بحل القرآن او قرب من حل القرآن. فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين، بلاغ محيط، بلاغ مستوفي لكل اخذات الحياة. يعرفون نعمة الله. لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ من خلق السماوات والارض؟ كل حاجة الله الله. طب من ايه اللي جرالكم؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم. يجي واحد يقول لك طب ما الا ما لم عارفين النعمه ايه اللي يخليهم يجحدوها؟ قال لك اه، لان النعمه لو كان مجرد كلام يقول انت ربنا ولا اله الا انت كانت حاجه سهله قوي، انما اصل لا اله الا الله بلا ايه لها مطلوبات. وما دام لا اله الا الله لا يشرع الا الله ولا يامر الا الله ولا ينهى الا الله ولا يحل الا الله، يبقى عملهم في قلب حديد ولا لا؟ الله، وهم مش عايزين يبقوا في قلب حديد، هم عايزين يبقوا احرار. الدين الحق بيقيد حركتهم. فلما تيجي تقول يقول لك الله، طب يا سيدي ما دام الله ما بتقولش كده ليه؟ قال لك لا. ولذلك حينما لم يقل العرب لا اله الا الله محمد رسول الله كانوا فاهمين مطلوب هذه الكلمه، والا لو كانوا عارفين انها كلمه تقال قالوها، انما هم عارفين ما فيش سياده ما فيش طغيان ما فيش جبروت في سواسيه في في في في في، ودي مساله شقه على نفسهم. يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم كافرون. الكافرون بعض العلماء يقول لك واكثرهم المراد كلهم. تقول له طيب ما دام المراد كلهم يعني ما كانوا يقول كافرون وخلاص، لا بعدهم لا احتياط. ايه الاحتياط؟ قال لك لان بعض الذين تكلموا عنهم من الجائز ان يكون الاسلام قد راود عقولهم ابتدأوا يفكروا ويسلموا. فلو قال كلهم كافرين يبقوا اللي هيفكر في الاسلام يقول لك الله ايه الحكايه دي. وايضا فيهم من لم يبلغ حد التكليف، واللي ما بلغش حد التكليف ده ما نقدرش نقول عليه انه كافر. يبقى واكثرهم كافرون جاي تعبير دقيق ولا مش دقيق؟ وتعبير فيه الاحتمالات ولا فيه الاحتمالات؟ ويوم نبعث من كل امه شهيدا. بيقول المساله مش هتمر كده، لو كانت المساله هنقول لكم وانت تختاروا والمساله حياه تنتهي وخلاص معلش، انما اصل المساله في بعث وفي هنبعث الشهيد عليكم وفي مرجع الينا. يبقى ان لم تشكر الله على ما انعم عليك سابقا فاحبط للقائك به لاحقا، هتروح لبعدين. نعم. ويوم نبعث من كل امه شهيدا. الشهيد اللي ايه؟ يشهد انه ايه؟ ولذلك يقول في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتدعون. وذلك إيه؟ اللي تكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب الرسول أنتم أعطيكم شهداء على الناس، فكأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاها الله أمانة الشهادة على الخلق لأنها بلغته. إذا فكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب من أن يبلغ ما بلغه الرسول ليكون شاهدا على من بلغه أنه إيه؟ أنه بلغه. ثم لا يؤذن للذين كفروا. لا يؤذن، يبقى فيه شهيد وبعدين ما يؤذنش للذين يؤذن يعني إيه؟ قال لك ما هو إيه الفئة ثانية. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، او لما يقولوا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك يجاب الى هذا. ربنا يقول ده احنا لو رجعناه برضه ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يستعتبون مادة استفعالة اللي استعتب يستعتب يستعتب مأخوذة من ايه؟ من العتاب، والعتاب مأخوذ من العتب، والعتب أصله إيه؟ الغضب والموجدة يجدها الإنسان على شخص آخر صدر منه ما لم يكن يتوقعه. يعني واحد عمل حاجه ما كنتش تتوقعها تقوم تيجي انت غضبان عليه، يبقى في موجوده في نفسك عليها. فان استقرت في نفسك ولا اتكلمتش يبقى ملكش حق، لان لعل له عذرا ان تتلو عاتبه. يبقى ساعات يوجد العاتب في النفس الغضب والموجوده، يبقى يجب عليك انك تعمل ايه؟ لان انت غضبت منه لتصرف تصرف مش هو وياك، يبقى دليل على ان مكانته عندك كانت تتطلب موقفه وكده. والا هل انت تعتب على كل واحد اساء لك؟ انت لا تعتب على احد اساء اليك الا اذا كنت قد وضعته وضعا لا يتاتى منه الاساءه. ما دام انت عتبت وغضبت ووجبت عليه، من حقه عليك ان تعاتبه. يبقى بعد العتب يجب ان يوجد ايه؟ عتاب. فالعتاب تقول ليه عملت الشيء فلان؟ يوم هو يبقى موقفين، اما انه يكون فعل فيعتذر عنه، واما انه يكون ما فعلش فاهم فيه. يبقى ان اعتذر عنه او نفاه يبقى ازال عتبك. ازال ايه؟ عتبك. ما دام ازال عتبك يبقى يقال ايه؟ اعتبه. عتب فلان على فلان عتابا فاعتبه فلان. اعتبه يعني عمل ايه؟ ازال عتبه. ازال عتبه بانه يبين له ايه؟ ان كان الفعل صح يبين له ان هو سببه كيف وكيف وكيف، وان كان المساله والله دي جت غلطه مني وانا ما فهمتها، يبقى اسمه ايه؟ اعتبه. واللي اعتبه دي يقال في العتبه، اللي يظهر من صاحب الذنب اللي عمل ده اللي اسمه الايه؟ العتبة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في في في براعته في الطائف: لك العتبة حتى ترضى. لك العتبة يا رب، ان كان فيه عندك حاجه بالنسبه لي انا يعني اعتذر وانا استغفر. فكان بيترضى مين؟ فبقول لك العتبة يعني لك ما يزيل غضبك علي. لك الايه؟ العتبة. طيب اللي انت بتحبه ده يجب تمهد له سبيل. ايه تظن ان هو هيجي اعتبه؟ يعني ازال عتبك ويبقى ادى العتبه. ان ما عملش كده استعتبه، يعني قول له ايه اللي حصل، ايه الظروف اللي خلتك تعمل الشيء ده. يقال استعتبه يعني طلب منه ان ايه؟ ان يعتبه. ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ما نقول لهمش ايه عذركم، لان الذي تستعتبه تبكي على مودته. معنى تستعتبه تبكي على ايه؟ يعني مش هو اعتب من نفسه، لا انت تقول له ايه الحكايه؟ فقمت ايه؟ تستحسه على ان يزيل ايه؟ على ان يزيل عتابك عليه. يعني انت اللي تفتحله باب الايه؟ يبقى اسمه ايه؟ استعتب. طب ويبقى في الكاميرا هنستعتبهم ليه؟ ده المساله لم تعد دار تكليف. المساله انتهت. إلا واحد نار راح النار، ولا راح الجنة راح الجنة، هنستعتبهم ايه؟ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، فكأن العذاب هينشق كده ويبقوا شايفينه قبل ما يدخلوه. ليه؟ أم قال لك لأن في إدراكات النفس تتأذى وأحاسيس النفس تأذى، فإحنا عايزين إدراكات النفس تتأذى قبل الأحاسيس ما تتأذى. وعين ما رأي. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي يمالون ويؤجلون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، قالوا شركاءهم مين؟ اللي كانوا بيعبدوه من دون الله، اللي كانوا بيزينوا له المعصيه، اللي كانوا بيزينوا له الكفر، وهيجتمعوا الاثنين. يبقوا الاثنين موجودين، وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا، ويقعدوا يتناقشوا بقى، انتم لولا انتم لكنا مجنون، ويقعدوا يناقشوا بعض، ويقول لك لا انا ما عملتش حاجه، ويقول له انت اللي عملت. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هم دول. فألقوا إليهم القول وقال قال فلان كذا أمام فلان فألقى فلان إليه القول يعني رد عليه بإيه إحنا ما حملناكوش لا بحجة ولا بقهر على أن تكونوا كذا زي ما الشيطان حيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هنا بقول طب هؤلاء هم أشركوا الأصنام وأشركوا غير الأصنام أشركوا من الأناسي من زين لهم الكفر ومن زين لهم المعصية وأشركوا الأصنام طب لو كانوا الشركاء من الأصنام طب قالت الأصنام مش هيتكلموا يبقى لازم يؤمنوا بمين الذين زين لهم من الإيه من الإنس ومن الجن كفرهم أو إيه أو معصيتهم أو أن برضو الأصنام هتتكلم وأنت ليه تستمع إن الأصنام تتكلم كنا نتألقوا إليهم القول يعني ردوا عليهم إيه قولهم إحنا ما كانش لنا عليكم إيه سلطان إلا أننا دعوناكم فاتجبتم لنا ولم يكن لنا قوة نرهمكم على الإيه الفعل ولا حجة نقنعكم بها أن تفعلوا إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام خلاص لأصل كانت المسألة فيها خيار زمان وفيها انت قد المختار تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا إنما إيه لمن الملك اليوم يبقى ألقوا السلام أي استسلام ما لم يستسلموا له اختيارا استسلموا له قهرا إذا فالإيمان عمل إيه إني خلاه يمشي غصب عني خلاه تمشي لحدودك ما دام أنا حستسلم حستسلم والمسألة ستصل إلى أنه لا إله إلا الله وما فيش إلا هو هنا حيواجهني يوم القيامة يبقى أنا بالاختيار أعمل إيه أجيبها من أصيح وألقوا إلى الله يومئذ وضل عنهم ما كانوا يفترون ضل عنهم أي كلمة ضلال ترد بمعاني متعددة ضل أي غابة اللي كانوا بيفترون يقول لك هؤلاء شفعاؤنا عند الله يدوروا عليهم ما يلاقوش الشفعاء يبقى ظل هنا بمعنى ايه بمعنى غابة كما يقول الحق سبحانه وتعالى اذا ضللنا في الارض فإنا لفي خلق ايه يعني هم هيبقوا بقى ذرات والارض تاكلهم ويغيبوا في بطن الارض مستبعدين قوي يبقى اذا الضلال مش بمعنى واحد الضلال بمعاني ايه متعددة من معانيها انه ايه يغيب يغيب عن ادراكه طيب ظل كل انسان الذي تذهب منه في الطريق او في الصحراء يبقى غابت عنه ولا لا طب وقد يطلق الضلال ويراد به النسيان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه احداهما الاخرى يبقى ده برضه ضلال ولا لا وظل في تردد بين ما عليه مش عارف الحكايه ايه يعني مثلا زي هو جدك ضالا فهذا ضالا يعني ايه هو كان فيه منهج له وهو سابق وبقى ضال لا ده هو شخص اهل السياده واهل العقول الراجحه على طريق والطريق ده هو مش مقتنع بيه هنقول ايه الحكايه بتاعتهم دي ام قالوا لا احنا بقى ناخدك الى الحته اللي تعجبك دي مش عاجبك يبقى مش وجدك ضالا فهدى يعني انه كان فيه منهج والنبي فرقه وبعدين ربنا هداه لا انت متحير فيما عليه القول وما ينطبق عليه العقل السليم والفطره النيره تجد اللي بيعملوه ده مش صح انما ما انتش عارفه هو ايه ام ربنا قال له ايه ما كنتش عارف هو ايه احنا قلنا لك هو ايه هو النسيان ايضا يطلق عليه فلان تضل احداهما اي ايه اي تنسى احداهما طيب وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أن يمهلون ويؤجلون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول ردوا عليهم قال لهم لا أنتم كذابين إحنا ما كناش لنا حجة نقنعكم بها ولا سلطان لقهركم به وألقوا إلى الله يومئذ السلام استسلموا يبقى استسلموا إيه؟ قهرا وظل عنهم أي غابة ما كانوا يفترون من ادعاء انهم آلهة وشفعاء وانهم كذا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الكفر ده ذنب ذاتي، انما الصد ذنب متعدي. اكفر كما شئت والعياذ بالله انت حر، انما تيجي تخلي غيرك يكفر يبقى لك عملين اثنين، العمل انه كفر في ذاته وايه وصد عن سبيل الله وعن الايمان، يبقى له عملين اثنين. ولذلك هناك هيقول في ايه اخرى ليحملوا اثقالهم ايه واثقالا مع اثقالين. يجي واحد يقول لك يا شيخ غير المستشفى، يقول لك يا اخي لا تزر وزره وزر اخرى، كل ما هي الوزر هو واحد، ده مش وزر، لانه فرق بين وزر الضلال في ذاته ووزر الاجمال لغيره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. العذاب الاول على ايه؟ على كفرهم، وزدناهم عذاب على كفر مين؟ ولذلك نقول من سن سنة ايه فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة عليه وزرها فوزر من عمل ايه بها. ولذلك اقول اياك ان تقع حل المجتمع او اجره على شيء يخالفه منهج الله منك. ليه؟ لان المسمح تأثر فيه، فكل ما يعمل سيئة تيجي عليك انت، يبقى مش عليك، مش بالزيادة عليك سيئاتك، هتاخد ايه سيئات الاخرين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لان ده افساد، الافساد انك انت تعمد الى شيء صالح او الى شيء قريبا من الصلاح فتفسده، ما تسيبه هو يمكن من نفسه يعتدي الى منهج الله، يبقى انت منعت الايه الصالح او القابل للصلاح ان يصدر. ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم. الشهيد بقى اذا كان من نفس تبقى بينته قوية. طب من النفس يعني ايه؟ يعني من جنسهم، الناس الائمة، الناس اللي وعظوا، الناس اللي يدعوا لله، الناس حول والله احنا قلنا لهم هم اللي اثروا. او شهيدا من انفسهم بمعنى ما تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. الله، يبقى شهيد من ذاته ولا لا؟ اما اذا من نفسه اي من جنسه ولكنه مؤمن، خلاص، او من ذاته من ابعاضه اذا كانت الايدي حتشهد والارض حتشهد والايه والالسنه ايه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يبقى شهيد على مين؟ على الشهداء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامعها. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا كلمة شيء دي جنس الأجناس، ومدام يقول لكل شيء ما فيش شيء اسمه مش في الكتاب، يقوم يقول طيب مدام ما فيش شيء اسمه مش في الكتاب أمال بنطلب ليه من العلماء أنهم يجتهدوا وطلعوا لنا حكم كذا وحكم كذا وحكم كذا. نقول له إذن القرآن جاء موجزة وجاء منهجا في الاصول الامور الاصليه، وطلب الله في المنهج في الكتاب نفسه من رسوله ان يشرع ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يبقى فعل الرسول قولا او فعلا او قول غيره امامه او فعل غيره امامه يبقى ثابت من الكتاب. ولذلك يقول لك مثلا انت بتصلي المغرب ثلاث ركعات بإيمان، ما هو النص؟ تقول له النص قول الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب افرض ان شيء لسه الرسول ما قال لك بينه حين ارسل معاه الى اليمن، قال له بما تقضي؟ قال له بكتاب الله. فان لم اجد في كتاب الله قضيت بكلام رسول الله، فان لم اجد في كلام رسول الله اجتهدت ولا قالوا، يعني لا اقصر اقعد ادور بقى اجتهد قوي ان انا اجيب الايه. اذا اللي اباح لي ان اجتهد منه قال صدق رسول رسول الله، صدق رسوله رسول الايه رسول الله. يبقى اذا اي حكم، ولذلك انا قلت لكم ان مرة الامام محمد عبده يحدث عنه انه كان في باريس وقال ان واحد مستشرق قال له ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه الايات في كتابكم؟ قال له نعم. قال فكم يوجد في اردب القمح من الارغفه؟ كم رغيف يوجد في اردب القمح؟ فقعدوا كده وجاب خباز وقال ايتوني بخباز، فجيب خباز وساله، فلما ساله قال له قال له انا بقول لك انت اللي تقول من في القران، قال له موجود في القران، قال له ايه؟ قال له ان القران علمنا فيما لا نعلم ان نسال اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم، يبقى اداني الحجه ولا ما ادانيش الحجه؟ اداني الايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين.